إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. إذا زاد صاحب المركبة تعرفة المواصلات عند القيمة عن القيمة المحدودة فقال له الحق في ذلك. إذا أعلم الناس يعني بتاع الحفلة قال ما هو كلاك لبي كم المواصلات بجنيه كلاك لبي 3 جنيه أدارك بركب معنا. إذا عمل كده كلمك أركب ولا خليه لكن ما يغشك يعني تعلم أنت صحيح يقول لك لا لا لا أنا لا يوريك من أول لأنه في عرف هنا في عرف الناس. أنا ركبت على أساس شنو العرف غيرته كلمني